فقد ابتدأنا في الجمعة الفائتة الكلام عن إبراهيم عليه السلام في سلسلة الدروس المسماة بالوصايا قبل المناية، وذكرنا قبل ذلك أن المرأة يترجم حياته كلها وهو يموت. فإذا أردت أن تعلم كيف أنفق إنسان عمره فارقد آخر كلماته وهو يغادر الدنيا. فلا جرم، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم عليه السلام أسوة. لقد كان لكم في إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ولا تتم الأسوة الحسنة إلا إذا عرفت كيف عاش إبراهيم عليه السلام. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى باثنين، أولهما إبراهيم عليه السلام، وثانيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الأسوة في الموضعين بالحسن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو أتمهم جميعا وأكملهم نعوتا. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قال العلماء: جمع كل متفرق في الأنبياء فيه عليه الصلاة والسلام، فصار أكملهم طريقة ونعتا. وسوف يأتي الكلام عن هذا تفصيلا عندما نتكلم عن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينسحق بالرفيق الأعلى. إن كلامنا عن إبراهيم عليه السلام يدور في محورين رئيسيين. المحور الأول في حياته وفي وقت بيته، والمحور الثاني في جهاده ودعوته ومناظراته وهجرته. فإن هذا المعنى استغرق حياته كلها، لذلك أوصى بالتوحيد وهو يموت، لأن الأرض كانت تعج بالشرك آنذاك. أعظم صفات إبراهيم عليه السلام أنه خليل الله. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإذا كان العلماء قد تكلموا في إضافة الخلق إلى الله عز وجل وأن هذا يشرفهم ولو من باب العموم، فكيف إذا جرى التشريف على باب الخصوص؟ قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفسير: هذه من أشرف الآيات للمؤمنين، أن الله عز وجل أضافهم إليه، وهذه إضافة تشريف. وذكروا أن بعض أهل العلم من الواعظين، وكان قديما لا يتفضل للوعظ إلا أهل العلم، كان عبد الله بن عمر يجلس في حلقة عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير من التابعين وأبوه صحابي، فكان أهل العلم هم الذين يتفضلون للوعظ. قال ابن الجوزي وهو من أشهر الواعظين على الإطلاق، قال: فلما خشت هذه الصناعة وتسلم ذروتها من لا يحسن، غلب على مجالسة الواعظين الجهال والنساء. وإلا فلا يعظ إلا عالم. فهنا أيها الإخوة، سئل هذا العالم عن سر الإضافة في قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فسئل عن سر الإضافة في قوله عبادي، وأنه أضاف العباد إليه تبارك وتعالى، وذكر ذلك في معرض الذنب وإن علا، لأن الله عز وجل ذكر لفظ الإسراف في الآية، ومعنى الإسراف ألا يترك سيئة إلا تسلم ذروتها مهما كبرت وعلت. قل يا عبادي الذين أشركوا، أي ما تركوا ذنبا إلا فعلوه، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم شيء فلا شك أنها تشمله. فأنشد هذا العالم لأولئك الجلود الذين كانوا يفهمون المعاني ولو على سبيل الكناية، فأنشد قائلا: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها لسميع، فضج المجلس بالبكاء. ومعنى هذين البيتين، أو المعنى الذي أراده هذا العالم، قال: إنني مهما نبذت من النعوت السيئة التي لا تمت إلي بسبب، وأنا بريء منها براءة الأرض من الدم المسفوح، فقالوا عني بسبب التزامي إنني إرهابي، إنني متطرف، إنني متذمر، لأنني أحبها حبا صادقا، قالوا لي يا خليع تلك شكاة ظاهر عنك عارها. خليع ليست صفتي على الحقيقة، ولكنهم نبذوني بها حتى ينطلق عني الخلق ويقعوا في عرضي. كذلك إذا قالوا عنه متطرف، إرهابي، متذمر، لأنه ملتزم بالإسلام وعلى الطريقة المثلى، فيا لها من صفة لا يشينني ولا أشعر بعار إذا نسبوني إليها. لما دخل الشافعي اليمن وتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت، نبذوه بأنه رافضي، وصفة الرفض يتنزه عنها كل محترم. الرفض كالشيعة في إيران رافض كلهم، هذه صفة فعلا سيئة وسيئة يتنزه عنها كل محترم. ومعنى الرفض أن تسب أبا بكر وعمر، وأن تزعم أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة، كما يقول هؤلاء الرؤوس الرافضة في إيران. فنبذوه بأنه رافضي، فأنشد قائلا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نعم، إن كان هذا الحب الحقيقي وهذا الالتزام وهذه الموالاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأقول في النهاية اسمي رافضي، فأنا أول الرافضين، كما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وليس له ولد بطبيعة الحال، فالقصد أنه يقول: لأن حبي حقيقي والتزامي التزام عميق، فحينئذ لما لاغوني ونبذوني بالصفات السيئة هان ذلك علي لسلامة حبي ومعتقدي في من أحب. هذا معنى الكلام، هذا الذي أراده هذا العالم بسوق هذين البيتين: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي، أي أنني لا أرى لحظ نفسي في نفسي شيء. فإذا نوديت باسمي، أي إذا نادتني نفسي لأحرز بعض حظوظي العاجلة من الشهوات والرغبات، فأنا على الحقيقة أصم لا أسمع. وإذا قيل لي يا عبدها لسميعك، إذا نادوني باسمها فأنا أسمع. فهو يريد أن يقول: إن المحب على الحقيقة هو من يترك حظ نفسه لأمر من يحب ولو كان على خلاف هواه. هذا الذي أراده. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أن إبراهيم عليه السلام لما اتخذه الله عز وجل خليلا تعالت ضربات قلبه حتى كان يسمعها البعير كما يسمع الرجل خفقان الطير في جو السماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما اتخذه خليلا وشرفه بهذا الإجلاء خشي إبراهيم عليه السلام ألا يكون على مستوى هذه الخلة أو الخلة على المعنيين كما سيأتي، كأن يقصر في عبادة ربه أو أن يقصر في مناجاته، كما قال العباس ابن عبد المطلب لابنه عبد الله بن عباس: يا بني إني رأيت أمير المؤمنين اصطفاك وقربك وأدناك فإياك أن تفشين له سرا. إياك أن تفشين له سرا، لأن هذا يرجل صدره عليك وتسقط من نظره. وسقوط الرجل من نظر الأفاضل كالذي سقط من حالق لا عم له، لأن الجرح والتعديل إنما يعتمد من الأفاضل الأماثل لا من الجاهلين الذين لا يشكلون في دنيا الناس شيئا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، إما مأخوذ من الخلة أو الخلة، كأن الخلة فهي المحبة الصادقة، وأما الخلة فهي المسكنة والحاجة. روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته أو من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبة خليل الله. قال وكيع أحد رواة هذا الحديث عن الأعمش: يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إني أبرأ، هذه براءة، إلى كل خليل من خلته. فإذا كانت الخلة بضم الخاء المعجمة أي بمعنى المحبة، فالمعنى أنه لا يقال خليل إلا إذا تخللت المحبة فملأت مسام القلب فامتلأ عن آخره بهذه المحبة، وهذه لا تنبغي إلا لله عز وجل، لا سيما في قلوب أصفيائه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: أنا بريء من أن تملأ محبة أحدكم قلبي وتتخلله كله، فأنا بريء من هذه، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل الذي ملأ علي قلبي. وإذا كانت بمعنى الخلة أي الحاجة، فكأنما قال: أنا بريء أن أنزل حاجتي ومسكنتي وبراعتي بأحد، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل، فهو ملاذي وملجئي. ولو جاز لي على سبيل التنزه أن يكون لأحد من العالمين مثل هذا لكان لأبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في آخر خطبة خطبها، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفسي لك الفداء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. ورد لمرتويه في تفسيره بإسناد فيه ضعف، ولكن لفقرات هذا الحديث شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم يتكلمون فتسمع لحديثهم، فقال بعضهم إن الله اتخذ بعض عباده خليلا وهو إبراهيم، وكلم بعض عباده تكليما وهو موسى، ونفخ في بعض عباده من روحه وهو عيسى، واصطفى بعض عباده وهو آدم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت ما قلتم لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وكان عيسى روحه وكلمته واصطفى آدم، ألا وإني حبيب الله وسيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة وأول شافع ومشفع، وأنا أول من يحرك حلق الجنة بيده ولا فخر. فالقصة أيها الإخوة أن اتباع الله عز وجل لإبراهيم هذه أعظم صفاته على الإطلاق، ولذلك كان على قدرها. جلس عبيد بن عمير في مجلس وعظه فذكر هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال كان إبراهيم عليه السلام لا يطعم إلا مع أحد، أي لا يأكل وحده منفردا، وقد ورد في غير ما حديث أن أول من ضيف الضيفان هو إبراهيم عليه السلام. فمضى نحو نصف شهر ولم يأته ضيف، ففزع لذلك واغتم وخرج يلتمس ضيفا، فلما رجع وجد في داره رجلا فقال من أذن لك أن تدخل داري بغير إذني؟ فقال أذن لي ربها. قال أنا ربها، فمن أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال وما جاء بك؟ قال إن الله أمرني أن أبشر عبدا من عباده أنه اتخذه خليلا. فقال إبراهيم عليه السلام دلني عليه، فوالله لو كان في أطراف الأرض لأتيته. فقال إن الله أمرني أن أبشرك. فقال له بما بلغت هذه المنزلة؟ قال بأنك تعطي الناس ولا تسألهم. رواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره. فتأمل هنا بأنك تعطي الناس ولا تسألهم، لأن المسألة في الأصل محرمة إلا لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو أصل المسألة. إذا أصل المسألة التحريم، ولكن رخص فيها، إذا الأصل التحريم، التحريم العظيم، والسؤال سؤال العباد أو الخلق هذه رخصة من الله عز وجل. لهذا لما جاء وقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله عظنا أو امرنا أو اعهد إلينا، قال لا تسألوا الناس شيئا، فكان شوط أحدهم يسقط منه وهو على بغلته فلا يسأل أحدا أن يناوله، إعمالا لهذا العهد لا تسألوا الناس شيئا. لكن كما قلت رخص للعباد أن يسألوا وأن ينزلوا حاجاتهم بالعباد، لكن ما لا يقدر عليه إلا الله فهو على الأصل، فلا يجوز أن تسأل أحدا شيئا لا يملكه أو هو يعجز عنه، كأن تقول لفلان مثلا اغفر لي ذنبي وأنت معتقد أنه يغفر الذنب، لا، لكن إذا قلت له اغفر لي على سبيل أن يسقط مظلمته ولا يسألك عنها يوم القيامة هذا مشروع، لأن هذا بيدك. فإن المظالم يوم القيامة إذا كانت مظالم بين العباد وبعضهم فهذه لا يفسدها الله عز وجل إلا برضا المظلوم، فأحرى أن يملكها في الدنيا إن ملكها في الآخرة. أحرى أن يملكها في الدنيا كما وقع، وهذا ورد في الصحيحين، بين أبي بكر وعمر شجارا أو مشاحة أو مناحة بينهما، وكان أبو بكر فيه حدة وأسرع إلى عمر، فقال أبو بكر لعمر اغفر لي، قال لا أغفر لك، اغفر لي بمعنى أسقط المظلمة، قال لا أغفر لك. ثم إن عمر ندم، أما أبو بكر فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فذهب يلتمس أبا بكر في بيته فما وجده، فظل يلتمسه حتى أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه وتلون، فجاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواتاني بماله فهل أنتم تاركون صاحبي؟ فجفى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله والله لقد كنت أنا أظلم، يريد أن يسقط الملامة من على عمر. لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغضبه حق، إذا غضب على إنسان فهو محق في غضبه، ويوشك الله تبارك وتعالى أن يغضب لغضب نبيه، أصبت المسألة التحريف إلا إذا كان بهذا المعنى. لا تنزل حوائجك إلا بالله عز وجل فكن في الضيقة. قال بما وصلت لهذه الكلة؟ أتى بي المسألة، تعطي الناس ولا تسألهم، وهذا متوافق تماما مع سجية الكرم التي طبع عليها إبراهيم عليه السلام. الكرم والسخاء يغطي كل عيب وإن كان عظيما، والبخل يكشف المرء ولو كان له من الصفات كذا وكذا. لذلك أول من ضاق الطيفان وهو هذا ثابت عن إبراهيم عليه السلام أنه ما كان يأكل إلا إذا اصطحب ضيفا إلى بيته. إذا أيها الإخوة، يقتضى هذه الخلة أن تملأ هذه المحبة صغاط قلبه، وأن لا ينزل حاجته إلا بالله عز وجل. فهذه الصفة التي فعل لها إبراهيم عليه السلام، هجر أباه وأعلن له العداوة، وترك بلده وهاجر في عدة سفرات، كل هذا يلتمس بيئة ينشر فيها الدعوة إلى الله عز وجل، ويعرف الناس بالله الخلي الذي يحبه الذي اتخذه خليلا. فإن من فعل لهذه طيلة عمره، وما وقعت مناظراته إلا في إثبات التوحيد. وسنأتي على مناظرات إبراهيم عليه السلام ففيها العجب، وهذا كله إقامة للتوحيد الذي أوصى به بنيه، وأوصى أبناؤه أيضا أبناءهم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: لما قدم معاذ بن جبل اليمن قرأ بهم في الصلاة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: قد قرت عين أم إبراهيم. قرت عينها لأن ابنها وصل إلى هذه المنزلة أن يكون خليلا لملك الأرض، لملك الملوك. فليعلم كل إنسان أنه بخليله يوجد وأنه بصاحبه يعرف. فلا تصاحبن إلا أهل الفضل، إلا أهل الفضل، فبهم تعرف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أيها الإخوة، المروءة من الدين، لذلك كانت المروءة معتبرة في نقل الدين. فمحروم المروءة لا حشمة له وخبره ساقط. العلماء لما بيتكلموا عن صفة من يقبل خبره يذكرون أنه لا بد أن يكون عدلا. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على الدين والمروءة. فيشترط في العدل أن يكون لينا مصونا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مخروم المروءة الإنسان الذي يأتي ما يتقذره الناس عرفا، زي واحد يمشي في الشارع بمايوه أو يمشي ونصف جسمه الأعلى عاريا، أو يصاحب الفسقة والمرتان والغلمان والكلام ده، أو يطفق في الموازين بيسرق، ده عاصي ومخروم المروءة أيضا. أو يرتكب أي شيء يكون في العرف جريمة. والناس يشترون سمعتهم بالمال. حاتم الطائي رجل اشترى سمعته بماله، فيقال أكرم من حاتم أو هذا كرم حاتمي. فلننظر إلى هذه الأجيال التي جاءت بعد حاتم الطائي برغم أنه كافر، كيف أنها حملت سيرته وتواترت على نقلها برغم أنه لا يربطها به نسب. لأن هذا مما يمدح أن يكون المرء كريما، فتجد القريب والغريب ينقل هذه السجايا بلا كلفة، فهذا اشترى سمعته بالمال. وكذلك كثير من العرب الذين كانوا يدفعون الأموال الطائلة في الديان. وكذلك بنو هاشم لما كان العرب يحجون قبل الإسلام كانوا يقومون على أمر السقاية ويقومون على إطعام الحجيج. الله عز وجل قال لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فتجعل هذه كتلك. لأن السقاية كانت شرفة لما يحج مثلا 10,000 أو 20,000 من كل بقاع الأرض، فيأكلون ويشربون ويسكنون ويحملون، فيرجع كل واحد إلى بلده وإلى رحله يتحدث عن بني هاشم. هذه هي السمعة التي حرص عليها بنو هاشم. إذن الإنسان يشتري سمعته بالمال. فما أضعف عقل من يصاحب الأحداث ويمرغ سمعته في الرغام ويصير ذكره أحدوث تسوء على كل لسان، ثم هو مع ذلك لا يأبه. لقد كسو هذا الضرب في زماننا. فخرج المكذبون لله ورسوله ولم يستحي واحد منهم أن يقال له عدو الله أو أن يقال له عدو السنة. بالعكس، هو يركب القاعدة المعروفة خالف تعرف. وصار ذلك شنشنة لكبار يذكر اسمهم حسب تذكر أسماؤهم في المحافل، وبين وتحت أيديهم الأجهزة كلها المرئية والمسموعة والمقروءة، ومع ذلك لا يستحون. أيها الأخوة، الإدارة قديمة ما كانت تقول إلا لرجل تعلم الإدارة، ثم استدار السماء فملك الإدارة من لا يحسن أن يكون رب خمسة أو ستة أو واحد. ومعلوم أن قيام الدنيا كلها وصلاح الدنيا إنما يكون على حسن الإدارة. قال أبو بكر الصديق لما سألته امرأة ما بقاء هذا الأمر الصالح فينا، قال ما استقامت لكم أئمتكم. فقالت له ومن الأئمة؟ قال أولم تري أن الناس قديما كان لهم رؤوس؟ قالت أجل. قال فأولئك الأئمة. كان أمير المؤمنين يستحضر العلماء الكبار ليؤدبوا الأولاد، يعلموهم الكلام الحسن والسمت الحسن والسن الحسن لأنه سيواجه الناس، ثم يقرؤونهم القرآن ويقرؤونهم الحديث ويعلموهم الأحكام، ثم يعلموهم أشعار العرب وأمثال العرب، حتى إذا جلس هذا الولد في مجلس الإمارة فإنه يملأ مكانه ولا يكون محتقرا تزدريه العيون. فإن المرأة قد يغلط غلطة بين أهل الفضل فيسقط من نظره. وانظر إلى مالك، وأنتم تعرفون مالكا وتعرفون قدر مالك رحمه الله. قال عبد الملك ابن قريب الأصمعي ما كان أحد أعظم في صدري من مالك حتى لحن لحنة فسقط من عينه. لحن لحنة أخطأ في إعراب له، رفع المكرول مثلا أو نصب الفاعل. طبعا ما أحقق المسألة إن عبد الملك بن قريب بن أصمعي كان محقا بهذا أم لا، لكن أريد المعنى الذي تفصه من هذا المثال. مالك وإن لحن فهو مالك، وجل من لا يخطئ. إن الكسائي علي بن حمزة أحد الأئمة السبعة أبحار القرآن، قرآن المتراجرة سبعة وبعدين ثلاثة كمان يبقى عشرة، لكن الأقوى السبعة. الكسائي واحد من هؤلاء، قرأ القرآن مرة، يعني حافظ القرآن وفحب قراءة. فقرأ مرة فقال لعلهم يرجعين. كان يصلي وراه هارون الرشيد. قال هارون فأرتبت عن رده لظني أنها قراءة. جاي تقول يا دقات الكتاب لعلهم يرجعين، مع أنه أول مرة يسمع. فلما قضيت القراءة فقال له ما هذه؟ قال يا أمير المؤمنين لكل جواد كبوة، وهذه كبوة هذا الجواد لعلهم يرجعون. قراءة يرجعين. ولو نظرت في أهل الفضل جميعا لا بد أن ترى شيئا أو شيئين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يؤخذ على هؤلاء. العبرة بكثرة المحاسن وقلة السيئات. لكن المعنى الذي أردته، تنظر إلى الأصمعي جاء وقد ملأ قلبه حكمة مالك، فلما وقف له على زلة أو على خطأ تناقصت هذه. إذا لا يكون المرء كاملا إلا إذا أحرز أغلب صفات الكمال. فالقصد يقولنا إن الحرص على أن يرتفع المرء عن الثنايا هذا أيضا مقرون بقدر صاحبه، ونحن نقيم الناس بأصحابهم. والعرب تقول كل من صاحبك أقول لك من أنت، وهذا هو ترجمة الحديث المرء على دين خليله. والدين هنا هو الشيء والهوى. أي المرء على ميل صاحبه وعلى ميل خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، فإن المرء يقرن بصاحبه ويوصف به. لأجل هذا كان إبراهيم عليه السلام على مستوى هذه الخلة، إنه خليل الله تبارك وتعالى، فلا جرم لم يقع منه معصية نعلمها خلاص عليه السلام، بل جهاده كله كان في الله عز وجل، حتى كفاته الثلاث كانت كلها في الله عز وجل. أبو هريرة يقول سلتان منهما في ذات الله، سلتان عينهما، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، دي في الله محض، أي لم يكن لإبراهيم عليه السلام أدنى حظ في هاتين، بل قصد أن يقيم الحجة على هؤلاء لله عز وجل. طيب التالتة، لما الجبار أخذ امرأته، طبعا له حب نفس لأنه ده عرضه، ويتمنى أن يسلم عرضه، وهذا هو القدر الذي جعل أبا هريرة لا يقول هي في ذات الله، ليه؟ لأنه له حب نفس في المسألة، حتى وإن كان صور العرض من الشرع، لكنه وافق الشرع ووافق حب النفس أيضا، فلم يكن محض لله عز وجل، فاستثنى هاتين ولم يذكر هذه وإن كانت أيضا لله تبارك وتعالى. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. في المسائل المختلف فيها ينبغي أن يكون هذا التفصيل في المسألة، ليس كما وقع في كلام بعض العلم المسجد النووي رحمه الله لما ذكر المسألة قال لا إنكار في مسائل الاختلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد الذي يسوغ فيها الاجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، إذا كان مثلا التكبيرات على الجنازة فهل نرفع اليد ولا لا نرفع، هذا داخل فيه الخلاف المعتبر. يبقى أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العدل، مسألة الرفع الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل سمعي، دليل إن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل صحابي في المسألة، فإذا أنت رفعت لا بأس وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا. خلاص، يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيعة، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي الشافعي كان شيخه فطرق بابي فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا. الذهبي يعلق على هذا يقول ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، والعلماء كانوا يختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين بيختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي بيختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتفجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر جاء من العراق ودخل مصر أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر، أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا كلام. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل، وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع راية المذهب المالكي. فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، وليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المدين، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب، فيش حد أبدا مس الحق شغاف قلبه يقدم الحق على أي حق، يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقد، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب النصرة لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهادم أحدا خط. فمسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة، لأن من وجهة نظر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة. لا، ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الود للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وإن كان لم يخرج في البخاري في الصحيح، ولم يخرج محمد بن يحيى الزهري أيضا كما يعني يقول الذهبي إن مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث الرجلين معا، ولكن عندي إن البخاري إن مسلم لم يخرج عن البخاري ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري ومسلم ما خرجوش يعني الشافعي؟ قال لك لأن الشافعي مات صغيرا وهم أدركوا أثنان الشافعي بل وأزيد كمان، والمسألة عندهم طالما أنها نقاوة بناء كده أجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالإسناد، طالما عنده فرصة أنه يعلو بالإسناد لا ما ينزلش بهذا الإسناد. بالإضافة ليه أن الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروي عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي أبو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فرأوا أن حفظ أحاديث هؤلاء مع دقتهم أولى، إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكرها الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصدي قلنا إن الخلاف طالما أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان، طالما أنه معتبر. إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكنا، أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم، إنه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5، وننتظر رد هذا الإنسان، والله رجع إلى الحق وأفى، يبقى الحمد لله ما شنعنا عليه وكسبناه، وخذلك إنما وجدناه بقى إيه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المتاع وعمال يشتم ويرد بالذي هي أوحش أو الذي أخبث، يبقى في الحالة دي إحنا إيه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده إحنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا إيه؟ إن إحنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت ما ظل في قوله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، الدين والنصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حق مكفول لكل المسلمين، لكل المسلمين، إن إحنا الأول نذكره بالله ونرده إلى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تغيب ولا شتم ولا سلب للأعراض إلى آخره. فإذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أدلة في المسألة حتى وإن كنت أنت كممكن لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري قيل أمامه حديث، عارفين الزهري؟ الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد ب70 سنة لم يشاركه فيها أحد حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فبالألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين في الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال هذا ليس الحديث. فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النص الذي لا تعرفه، واخد بالك؟ وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصاف. لكن انت اذا لم تعرف شيئا تقول لا اعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي حفاظ المتقدمين الكبار، يقول لا اصل له البتة مثلا. انت ما تقولش كلمه في هذا الزمان المتاخر، ولكن قل لا اعرف، قل لم اقف عليه. هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان. في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوه، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل. غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجس بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدا. يأتي إمام كبير جدا زي الدارقطني زي الطبراني فينفي وجود حديث معين وهو موجود، بل قد ينفيه وهو صحيح، والطبراني قد ينفي حديثا وهو صحيح، ينفي متابعة، عفوا مش ينفي حديثا، ينفي متابعة، وهذه المتابعة الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين، 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمر، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. ويحسبك الواقع اللي حصلت بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين، هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه، تجيب إسناد غريب، تجيب إسناد غريب. فالمهم أصبح إيه؟ أصبح الاثنين كفرتي رهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاتم، قال حدثنا سليمان بن أحمد، وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاتم عني لا خذه عني مباشرة. فخجل وأحمر وجهه، وخذلك الجعابي، كان الجعابي رجل كان ذو في الأسانيد، باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على ساعة حفظه، فيأتي مثلا المشيكين مثلي فيوم يتعصب عليه بتعقب اثنين وثلاثة واربعة، حتى وصل التعقب على طبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده. الجزء الأول تقريبا حوالي 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثالث فيه حوالي 500 تعقب على طبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أساوي شتع نعم الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأن في هذه المسألة وقع له ما وقع، فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره، ولا يحلف لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإصلاحات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. عشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك، تمهل قبل ما تبعث له صواريخ فصوله وتسلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، ترفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاله وإظهاره بمظهر الناصر. الشافعي رحمه الله كان يقول ما فرجوت أن يظهر الله الحق على لسانه فوق. أنا ليه مصلحة أن أنا أخدمه، ولا ليه مصلحة أن أنا أمحيه؟ بالعكس، ده أنا يسعدني أن هو يلمع أكثر، ويسعدني أنه ينبغ أكثر. إحنا أمتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونطير الرؤوس دي؟ أمان عايزين نبقى أمة إيه بلا رؤوس، كل من الغلمان بلا رؤوس؟ أنا لا يسعدني على الإطلاق إن طالب علم نابه يهبط أبدا، وأحزن له فعلا إذا هبط، نفسي إنه يرتفع فوق. إحنا عايزين ألوف زيه، عايزين ألوف مثله، هذه الأمة تعيش في محنة كبيرة.